محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما في سابق في الفصل السابق تعرفنا على أمور منها الغرض من تدوين هذه الرسالة والمسائل التي تضمنتها أصلا المسائل التي ورد فيها تبعا، يعني هناك مسائل جاءت فيها أصلا ومسائل جاءت فيها تبعا. ومن بين تعرضنا له كون الربا في جملة من المحرم القطعي، وعرجنا على تكثر ما يغري بالربا في هذا العصر وعلى مسؤولية على مسؤولية المسلمين عموما وحكمهم خصوصا في الابتعاد عن هذا الضرب من التعامل الذي حرمه الله ورسوله والاعتياض عنه واستبدال غيره به مما شرعه الله ورسوله. ثم ذكرنا أمثلة عن ما جوزه الشرع استثناء من مسائل هي في الأصل ممنوعة، ذكرنا عنها أمثلة عديدة. وهناك أيضا أمثلة عما استثناه العلماء من المسائل الممنوعة هي في الصف الثاني عشر. هذه المسائل ذكرناها شيئا من الفروع في الذاهب، هذه ليست مسائل اتفق على العلماء، ولكن بعض أهل العلم استثنوا من مسائل ممنوعة. لعلي أقول لكم أمثلة عنها، يعني حتى يعني هذا كله يندرج في إطار أن الشرع جاء لتيسير معاملات الناس وتسهيلها والتفريق بين الأمر المقصود المحاماة التي يقصد الإنسان، فذكرت لكم في الغرر بين الغرر المقصود غير المقصود وبين الغرر اليسير والغرر الكثير. فهناك أمور يتجاوز عنها الشرع لأنها تابعة لأمور مشروعة، إذا كانت مقصودة بذات كانت نوعا، ولكن إذا جاء تابعا جائز فجائز. من ذلك مثلا أن المالكية هذا عندما يجوزون مبادلة تدانير أو دراهم فما دونها بمثلها عدا، مبادلة عندهم تجوز مبادلة تدانير دراهم دنانير أو دراهم بدراهم، يجوزون مبادلة عدد محدود من الدنانير وعدد محدود من الدراهم بمثلها عدا وإن تفاوتت وزن. استثنوا مع أن هناك نهي كما تعلمون وارد في ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذهب بذهب والفضة بفضة إلى آخره إلا مثلا بمثل سواء بسواء. استثنوا هذا، قالوا إذا تم على وجه المبادلة يعتبروها بيعا، يعتبروا بيعا، استثنوها من الأصل الممنوع. صحيح هذه المسألة لم يوافق عليها بقية العلماء ولكن رأوها هم، هذا ويدة عنه. كذلك من المسائل التي رأوها تجوز مالكية خصوصا مراعاة التيسير على الناس وإن نازعهم فيها بعض أهل العلم. مثال آخر، جوز مالك لمسافر يكون معه العين، وعندما نكون العين المقصود بها الذهب والفضة المسكوعة. إذا سمعتم كلمة عين، زكاة عين يعني زكاة الذهب والفضة، الذهب والفضة كان مسكوكا وإن ذلك أن مالك جوز للمسافر إذا أراد أن يسافر ومعه مثلا العين غير مسكوعة، العين غير مسكوكة، وهذه العين المسكوك لا تروج يعني لا تقبل في البلد الذي يسافر إليه، نقول لا تقبل هذه العين لا تروج معه في الحل الذي سافر إليه، يجوز أن يدفعها للسكاك، السكاك يعني الذي يصنع العملة، ليعطيه بدلها نقدا مسكوكا ويعطيه قيمة الصاع، حتى ولو كان هذا اللي يدفعه للسكاك مثلا 4 غرامات ويأخذ منه مثلا نقدا مسكوكا 4 غرامات، هي المفروض مش قيمة، لكن جوز مالك له أن يعطيه قيمة الصنعة لأنه إن يفعل سيدخل حرج بحيث يسافر إلى هذا البلد ولا يجد معه ما ينفقه على نفسه، فجوزها مالك رحمه الله لهذا الأمر. هذا ما إن يجوز له دفع أجرة السكة وإن لازم عليه زيادة لأن الأجرة زائدة، ولا يعطيه 4 غرامات ذهب ويأخذ 4 غرامات ذهب مسكوكة و4 غرامات غير مسكوكة ويعطيه قيمة الصنعة. هذا هو الذي سترونه عند ابن القيم وابن تيمية عندما جوز بيع الذهب الذي ليس مسكوكا، جوز بيع ذهب اللي هو حلي هي ذهب مثلا الذي هو مسكوك مع إعطاء قيل الحلي سنراه إلى الله. هذه المسألة كلها تبيد لأن نصل إلى الصلي الذي أخصصناه لهذه المسألة التي بيع الذهب الفضة الذهب والفضة بالعمة إلى جل. ومن ذلك ما ذهب إليه ابن القيم وقبل ابن القيم وقبل ابن تيمية شيخه رحمهم الله تعالى من جواز

أما ابن نشأ هذا اللي تحدث عنه وهو تأجيل دفع أحد الربويين، إما الستة قطع عند الذين لا يعيشون، وإما زيادة على الستة عند الذين يعيشون، فإذا أخطأ إعطاءه لصاحبه كان ذلك ربا نسيا. إذن الربا عند ربا نسي أحته، وإذا ربا فاضل، ما هو ربا الفاضل؟ هذه الأجناس الستة التي تأتي لنا، هذه الأجناس الستة التي تأتي لنا اللي هي القمح والشعير والتمر والزيت والملح والذهب والفضة، لا هذا فرض. إذا بعت القمح بالقمح كيف ما كان جيدا ورديا كيف ما كان ينبغي أن يتماثل في المقدار في الكيل. فإذا أعطيت قمحا مثلا وأعطيته مثلا أعطيته قنطارا حين أعطيتك مثلا صاع قمح أعطيتني صاعا وشيئا عاربا فضل منع الشرع فيه الفضل، لا الفضل زيادة سموه ربا فضل. إذا أعطيك شعير وزيت وأعطيتني شعيرا هذا ربا، إذا زدت فهو ربا فضل. إذا أعطيك ذهن وأعطيتني ذهبا وزيد شيء فهو ذي حتى وكان هذا ربا وهذا جيد ما فيش حد. يأتي لنا الحماية إن شاء الله ذلك. وكذلك في الملح وفي التمر وفي الذهب وفي الفضة، فهذا ربا فضل. طيب نقول لك حاجة، ربا فضل أحيانا يكون مع النشيء أو يكون بدون نشيء، ولا أحيانا يكون ربا فضل مع النشيء. مثال أعطيك قطار قمح على أن تعطيني قطارا شيئا يدا من القمح مع تأجيل، هاو شعفيه الفضل نسيئة وقت تنفرد نسيئة. كيف تنفرد نسيئة؟ أعطيك قطار قمح وترجع قطار قمح الغداء نسيئة. إذا ربا الفضل أحيانا يجامع النسيئة يعني يجتمع معها، وأحيانا يفرد عنها. إذا ربا الفضل لعنا الآن عنا لأن الربا قسمان، ربا نسيئة وقلنا بأنه ربا الجاهية، وهناك ربا الذي جاءت الأحاد بمنعه بخصوص الأجناس الربوية. ربا النسيئة كان في الأجناس غير ربا، يعني مثلا نعطيك ثوب، نعطيك ثوب ندي من عندك ثوب ونخلص من غد، هنا أخرت الثمن جز. ربا النسيئة ربا نسيئة هو الفرع الثاني منه، هذا إنما يكون في الأجناس الربوية، لأن الأجناس الربوية بعض العلماء اقصرها على أجناس ستة وبعضهم حق بها ما سيأتينا في الفصل الثالث. واضح؟ إذن ربا نسيئة أخنا ربا الجاهلية. عرفنا بأن ربا المذكور في القرآن يعني هو الربا الذي حدثناه لأن فيه ظاهر أنها عهد، ثم ذكر ربا الفضل، ثم هناك وهو الموازنة بين أنواع الربا بين نوعي الربا وعندما روان الربا ولكن النسيئة هو اللي غادي نؤمن به. النسيئة هذاك الموجود في الحديث في الحقيقة هو ماهوش من يعني باغي وأنا أقول لأن من الربا بعض العلماء ما حرم تحريم المقاصد ومن ما حرم تحريم الوسائل. مثلا الربا كنت عديت لا حرم تحريم مقاصد لأن فيه في قسوة قلبي وفيه استلال ضعف الناس وحاجاتهم وهذا، في حين ربا الفضل حرم تحريم الوسائل حرم تحريم، والظاهر أن ربا الفضل حرم تحريم الوسائل بما في ذلك ربا النسيئة اللي هو مش زيادة وإنما مجرد التأخير، وما حرم تحرير المقاصد ليس كما حرم تحرير الوسائل. وش معنى الوسائل؟ يعني أن الشرع أراد أن يسد الطريق أمام الناس حتى يتصلوا بهذا الربا اللي هو ربا الفضل إلى ربا نسيئة له. يعني هناك فرق كبير بين ما حرم تحرير المقاصد وما حرم تحرير الوسائل، لأن ما حرم لذا ما حرم تحرير الوسائل يسميه العلماء محرم للذريعة. يعني نجيب لكم مثال النظر إلى الأجنبية، لماذا حرمها الشرع؟ يعني النظر الأجنبية ماهيش محرمة تحريم المقاصد حريم حريم لأنها تؤدي مثلا إلى أن الإنسان يتحرك فيه الشهوة وتضارب نفسه ويفعل شيئا محرم. الخلوة الأجنبية ماذا حرم؟ حرم تحريم المقاصد من الوسائل الثالث تلا رجل بمرأتين وكان شيطان لذوما. إذن أن نفرق بين ما حرم تحريم الوسائل وما حرم المقاصد. واضح؟ طيب إذا كان الأمر كذلك وإن كان هذه ما هي محل كلام عليها هنا، ما حرم تحريم المقاصد ما يمكنش نجوز الزينة وحن تحريم مقاصد تحريم وسائل، لكن النرى محرمة تحريم وسائل. طيب انت يحتاج تنظر لها لخش بغي طبها جائز ما منع للذارعة أو بيع الحاجة تبغي تخطب امرأة أشوفها، لكن بغي أن تنظر إليها وأنت تريد الزواج منها فإن لا أمتك صح لا أمتكم إن شاء الله بطل كانش ما كانش كلف عليه. أنت مرأة أمامك تريد أن تتأكد من هذه شهادة، بغي تعرف تكون هذه هي اللي تشهد مثلا عدا لو أن شعر مقام ضيرا بيطان تعتعد شوف شوف الحاجة دعت إلى طبيب الإنسان يحمو عليه للمسا المرأة، لكن إذا كانت هنا حاجة لا مسا. إذن هناك ما حرم تحريم المقاصد وهناك ما حرم تحريم الوسائل. شو معنى الوسائل؟ سد الذريعة، سد الذريعة التي تؤدي إلى الشيء المرة. يا الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. يعني كيف تراعينا ما نع الشارع المسلم أن يقولها لأن اليهود كانوا يستعملونها ليبوا بها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لا تقولوا هذه الكلمة حتى إذا قالها شخص وتعمد قولها عرفنا بأنه لا يريد بها الخير. العلماء يقولون محرم الذريعة بيحة الحاجة، وكثير من الناس لا يفرقون بين هذه وهذه، المحرمات كلها يقولون المعاصرة كلها تضعها في ساتين واحد. إذن الذي قلنا هنا يعني أذكر لك شيئا مما قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة وهو تفريق نوعي الربا. قال الإمام ابن تيمية تعالى رحمة الله بعد ذلك محرمات فسادها ظلم فيها ظاهر كربا النسيء والقمار. قال ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم حرم أشياء مما فيها فساد لإفضائها إلى فساد المحق، كما حرم من قليل خمر لأنه يدعو إلى كثير مثل ربا الفضل. يعني فإن الحكمة وإنسان أحيانا يقول شرب نصف القهوة يبزول إخلاص هذا يؤدي إلى هذا، احسنه من أول أمره لا تترك أن يبدأ في رق الشرع معظم النار من استصغار الشرار. قال مثل ربا الفضل فإن حكمته قد تفى ربا الفضل في تخفى، أخويا عندي قمح أصفر وأنت عندك قمح أصمر، عندي قمح راقي وأنت عندك جيد، سبحان الله. هذا ربما العقل إذا لم يعني يمه الله تعالى بوحيه وبما أنزل على رسوله هذا راضي وهذا جيد، يعني هذا ربا. لكن شرع ده يبلع الناس هذا يغلو أمام الناس هذا البنت عظيم. ماذا قال هنا رحمه الله؟ قال مثل هذا الفضل فإن حكمة في قد تخى العاقل لا يبيع دراما بدمين، لا كل العقل يبيع دراما بدمين ما كانش إلا لخلاف الصفات. أنا بك ماضي عندهم ربما هذا درهم جيد وهذا درهم أراضي، هذا في فضاء جيدة وهذه في أراضي، أو هذا درهم مكسور وهذا درهم سالم. قد يقول مثل كون الدرهم صحيح الدرهمين مكسورين، أو كون الدرهم مصوغ ومن نقد نافقين. أو شعنا نافق؟ نافق مروج. كان الوقت عندهم ربما دراهم مسكوك في العراق وداهم مسكوك في مصر، هاي تمشي ولي ما تمشي كما رأيهم السلعان هذا القمجة خيمة درجة والله هذا القعنت على الغياء خيمة، هذا كان موجود في النقود مشي ما ضرفوا عندنا مثلا قال يا ألف فرق والله 10,000 كل كيف كيف بكاش موجود مسائل هذه ربما النقد وما كانش الواجز الروكية الدراهم من تعريب الدخل هنا ويمشوا لأنها كانت من ذلك ما كانش معه. إذا كان هناك تفاضل عند الناس قال في الدرخ من يا الشرع ما تفاضل إذا من نقد نافق نحو ذلك. ولذلك خافية حكمة تحريه على ابن عباس رضي الله عنه، ابن عبد رضي الله عنه خافية حكمة تحريه من هذا مش قصفه لا لا، لكن الحمد لله ديننا محفوظ، الدين محفوظ عند الأفراد من تحفظ الأمة، يستحيل أن يضيع شيء من على الأمة قاطبة قد خفى أمر على العالم، ولكن إذا خفي عليه فقد عال كثيرا من الشرع وعلى غيره ولا كما خيط حكمة تحميه على ابن عباس ومعاوية وغيرهما سيذكرهما إن شاء الله. فلم يروا به بأسا هنا هو الفضل حتى أخاهم الصحابة الأكابر كعبادة بن صامد وأبي سعيد وغيرهم بتحريم النبي صلى الله عليه وسلم ليبقى الفضل. وقال ابن كثير رحمه الله ومن هذا حرموا أشياء بما فهموا، عرفتوا يعني مش كل ما يجد الإنسان فتوى عالم من العلماء في تحريم شيء يظن أنها مصوصة، ولو كان كثير من العلماء يقول بها لأن العلم قد يفهم شيئا فقولوا به من باب القياس ومن غيره فيقولوا به، وليلهم أن ذلك القول الذي قال بالعالم له دليل ناقض بحيث تلزم به كل الأمة. واش قال ابن كثير؟ قال من هذا حرموا أشياء بما فهموا من تطبيق مسالك المفضية يعني المؤدية للربا وسائل الموصلة إليه والوسائل الموصلة إليه وتفاوت نظرهم بحسب ما وهب الله لكل من العلم. وقد قال تعالى وافق كل ذي علم عليم، وباب الربا من أشكال أبواب على كثير من العلم. إذا كان من أشكال الأبواب على العلم كيف بطلب العلم؟ فكيف بلا ناقة له ولا مال العلم حتى لا أقول حمار. وقال الشيخ محمد صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى عن ربا فضل في صحيح المسيع يقول العلماء إن تحريمه تحريم وسيلة، ويستدلون على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الربا النسيئة، كأن الربا معناه اللي هو بالغ القمة في الشر ولغ الدرجة السفلى فيه هو بلغ الدرجة السفلى ما القمة في الشر يعني موش إذن هذا الربا إنما هو نسيئة، كأنك تقول فلان هو الرجل معناه غير مشرجة هو هذا قطعة أن فيه مثلا نكهة خاصة وذوق خاص والله أعجبك يعني شنو هذا موش طعام واضح كيف؟ إذا إن الربا في النسيئة هذا معناه إنما الرجل زيدون هذا فيه حصر ولكن لا يعني أنه موش راجل ولا غير طعام. واضح هذا؟ هذا هو هذا هو الصب في هذا الحديث. هذا الحديث بلغ الصحابة قالوا الرجال ما كانش في النسيئة. قالوا الرجال ليس في النسيئة. يعني كل حين فهموهم ولكنهم عندما وقفوا على النص الأخرى الصريح الصحيح رجعوا. إذن فقال العلامة ابن تيمية على رحمة الله وإيش قال؟ قال واستدوا على ذلك واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الرجال في النسيئة. هذه الجملة عصرين كأن قال لا ربا إلا في النسيئة. فيقال في معنى المراد بها الربا الذي هو الغاية يعني في الشر وفي المخالفة. أما الربا الوسيلة فموجود في التفاضل إذا بيع الشيء الربوي بجنسه. وقد روى عبد الرزاق في صنف عمر قوله إذا صاف أحدكم من صاحبه طرفا تخبأ الصرف. وش معنى يا إخوان الصرف يقتفى اللي كان بكري لا ينطبق على الصرف عندنا وسيأتي الكلام عليه. الصرف عندنا نعطيك 100 ألف ورقة وتعطي 100 ألف عديد والله أظهر ورقة عديد. هذا لا ينطبق على الصرف الذي هو عند فقهاء لا والصرف أعطيك الذهب تعطيني الفضة. يجد التفاضل ويمتني النساء. بعض أهل العلم قال يمتني النساء إذا أعطيك ورق أعطيتني حديد يمتني لأنه طبقوا على حكم الصرف. حكم في الماضي هو ذهب في مقابل فضة وهذان جنسان. بالصحيح إذا أعطيتك أنا ورق وأعطيتني حديدا فهناك جنسين ليس هناك جنس واحد وهو بالعاد وليس بجن. ولا يعقل أن نقول الحديد مختلف عن الورق إلا بشكله ربما تجي الحديد فقير في الورق به السهو بغي الحديد الصحة ليس بيع. إذا الصرف عندهم هو بيع النقد من غير جنسه. هذا معنى الصرف الخاص بيع النقد بنقد من غير جنسه. وإن كان الصرف معنى عام سيأتي لنا معناه الخاص الذي عانوا الفقهاء بيع النقد بالنقد من غير جنسه. هذا يجوز به التفاضل يمتنع به معناه بيع مثلا 10 دراهم 20 درهم فضة بدينار إذا ماذا قال عمر باش نفهم ماذا قال عمر وقال قال عن عمر قوله هو عبد الله عن عمر قوله إذا صرف أحد صاحب فهمتوا الصرف صرف بيع صرف بيع موش كي معنى الصرف اللي في الدار اللي عبد العرف موش بيع كون واحد يقول لي باغي نبيع 100 ب 100 الحديد ماك ما بعت انا واش بيع ينطبقوا حكم البيع. كي شبهه بسيطه من الناس يقول له اذا اعطي 100 اعطيني 3 الحديد ثاني تبقى عندك برو ماهوش منه. هذا اللي هو فين هلقي ايش بيع. قال اذا صار احدك من صاحبه فلا يفارق حتى ياخذها ياخذ يعني مقابل عوض. علاه لماذا قال حتى وان استمره حتى يدخل بيته فينظر لي إني أخاف عليكم الربا. يعني كأن وسيلة كأنه يصيد التخير فيكون هذا وسيلة إلى الربا لأن ذلك الزيادة تكون نظير التجيل. فأبين عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه أن هذا النوع من التأخير والنسيئة في الجنسين الرباويين إنما هو ممنوع ممنوع وسيلة ومع المقصد ممنوع الولاء. لأنه قال إني أخاف ما قال هذا ربا قال إني أخاف. وفي رواية وهو مالهم في الموطأ بنحو معلم بالرماء إني أخاف عليكم الرماء الرماء هو الرماء إني أخاف ما قالش فريبا قال إني أخاف أنا وسيلة. إذن يبين أن عمر البخاري كان يعتبر أن الرماء نسيئة بما تأخير أحد الجنسين الربويين وإن اختلف كل واحد نفس هل تأخير هو رماء ولكنه رماء من باب وسائل. وقد استل به ابن القيم أبي سعيد مرفوعا ابن القيم الحديث ذكره عن أبي سعيد مرفوعا ولم أفعله مرفوعا وهو عالم على كل حال لعله فعله. فهذا يشير إلى أن التأخير مع جواز التفاضل إنما منع لكونه وسيلة إلى الممنوع فيمنع التأخير يسير جدا لباب الرضا. ولما ذكر مما ذكره ابن القيم تقويا لما ذهب إليه من التفريق إن نوعي الرضا في درجة التحريم ما نقل عن الإمام أحمد رضي الله عنه سئل عن الربا الذي لا شك فيه مجمع عليه أن هناك ربا مجمع عليه كربا مختلف فيه مجمع عليه. يا إخواني يقولوا مختلف نحن نجوزه لا وإلا إنسان كل حاجة يختلف فيها جوزها ها جوز لا وإنما سبحان الله بد أن تذكر خلاف حاجة لم يجمع عليها المسلمون إذا كشيء نحو عليه أنك إذا شيء لم يجمع عليه تفسق كل خالفة سبحان الله وإذا كان له سلك في مخالفته. إذن ومما كره ابن القيم تقويا لما ذهب اليه من التفريق بين عيبا في درجه التحريم ما نقل من الامام امام احمد رضي الله عنه حين سئل عن الربا الذي يشك قال هو ان يكون له دين فيقول اترضي ام تربي. هذا الذي يشك وخلى الامور في حيز البحث معناها ان الامور الاخرى ليس فان لم يقضي زاده في المال وزاده هذا الاجل وهذا ذكره في اعلام الموقعين. قال ابن القيم نقرا وخلنا على كل قال ابن القيم رحمه الله: الربا نوعان، جلي وخفي. جلي ما هو بين، وخفي يعني خلاف. فالجلي حرم لما فيه من الضرر العظيم، والخفي حرم أنه ذريعة إلى الجلي. فتحريم أول قضاء، وتحريم ثاني وسيئة. فأما الجلي ربا نسيئة، ويظهر الله أعلم أنه لا يقصي بالنسيئة ذلك الرع الثاني الذي هو مجرد تأخير ربوي، يقصد ربا نسيئة. هنا ليس ابن القيم سيأتي له كلام سنصعب إن شاء الله في بيع الحي بالمسكي مع التجيل ومع الزيادة، فهو الذي كانوا يفعلون بالجاهلية. هذا اللي قرأ يشرحه: مثل أن يؤخر بينه يزيده في المال، وكلما أخره زاد في المال حتى تصير المئة عنده آلافا مؤلفة. وفي الغالب يفعل ذلك إلا معدم محتاج، والمعدم أعدم الرجل. فإذا رأى أن المستحق يخير مطالبته ويصبر عليه بزيادة يبلوها له، كلف بلها لافتدي أسر المطالبة، سجن يعني المطالبة كما السجن والحبس، ويدايع من وقت إلى وقت، فيشد داره وضم مصيبته ويعوه الدين حتى يستغرق جميع موجوده، فيبل الماء على المحتاج من غير نفع يحضر له. المحتاج يزيد عليه الضرر، والآخر يبلو عليه الزيادة من غير خدمة. فمن رحمه أرحم الراحمين وحكمته وإحسانه إلى حقه أن رمى الربا ولعن آكله وموكله، الأضرار وهو موكله، وكاتبه وشهيده، وأين من ليدعه لحربه وحرب رسوله، وليجيء مثل هذا الوعيد كبير غيره، ولما كان من أحب الكبائر. وأما بالفضل تحريمه من باب سد ذرائع، كما صار به في حديث لأبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم: أتبيع درهم بدرهمين فإني أخاف عليكم الرماء. ونسه مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم أقف عليه، كما ذكر ذلك بعض العلماء بأنه لم يقف عليه، ولكن قال ابن القيم هذا حافظ، قد يكون على الحديث في مصدر لم يصنع. الرماء هو الربا، منعه الربا الفضل ليخافوا عليهم من النسيئة، وذلك أنهم لا باعوا درهما بدرهمين، ولا يفعلوا هذا إلا ليفعلوا للتفاوت الذي بالدرهم عين، إما الجودة وإما السكة. السكة عارفين السكة معناها الدرهم لما تكون صنوعة، هي مصنوعة يعني ما يجمعها مليك، هذه صانع مليك، ربما الناس يرغبون في التعامل بفضله. كما قلت في الماضي تكون هناك حواجز بين الدول، إما للجودة جودة الذهب المعيار، وإما السكة. وربما مثلا الطاعة اللي خدموا درهم كفص أوش باين أوش زين، ولا داير حاجة، ربما راح داير فيها لنجرة، واحد فيه نخلة، واحد فيه صورة شخص. فهذه كانت من المراغبات في النقد، واضح كان هذا مدعاة لأن هذا يرغب في هذا الدار ولا يرغب في هذا الدينار، كما ترونه في عقلكم هذا في ثياب وفي حوياه. إيه كما يقول لك هذا العيش فنون وفنون أيضا. واش تصنع؟ واش ابن القيم رحمه الله قال: ولا يفعلها الا للتفاوت الذي من النوعين، اما في الجوده واما في السكه واما في السر والخفه وغير ذلك، تدرجوا بربح المعجل فيه الربح المؤخر، وهو عين النسيئة، وهذه ذريعه قبله جدا. فمن حكمه الشارع ان سد عليهم هذه الذريعه ومنعهم من درهم بدرهم نقد ونسيئه، فهذه حكمه معقوله مطابقه للمعقول، هي تسد عليهم وتسد عليهم تسد علي باب المساده. وقال الشيخ علمكم بالنصوص، شوفوا كيف العلماء رحمه الله يعني الناس كانوا ينظرون الأدلة ويعرفون للأحكام مواقعها ولا يغلطون. وقال الشيخ رشيد في تفسير المنار: التفرقة بين ما ثبت بنص القرآن الأحكام ما ثبت رواية الأحاد وقيسة فقهاء، كيف تفرق ما ثبت بالقرآن وما ثبت بالسنة؟ نحن نعتقد أن ما ثبت بالسنة صحيحة ومحرمة، هذا في ذلك عند من يضعف الحديث، لأنه إذا كان هناك شخص إذا كان هناك حكم ثبت الحديث وجاء عالي كان الحديث عنده ضعيف، ماذا أصنعه؟ إذا لم يقنعه لا يمكن أن ألزمه بهذا الحكم. أما ما ثبت بأقيس الفقهاء قياس، إذن هناك ما ثبت كتاب له اتفق الناس على دلالته، هذا ينكره المسلم إذا كانت دلالة قطعية بحيث لا يتلافوا فيه، وهذا يعني ربا نسيئة اللي هو ربا الجهل. ما ثبت بالحس أحاديث وردة في ربا فضل متواترة الأجناس التالية ما في خلاف، لكن القياسات كقياس مثلا النقود على الذهب كما سيأتي لنا في الصلاة، هذه مسألة قياس ولا دليل فيها على القياس ثبت فيه خلاص. لذلك تشوف الشيخ شيخ رحمه الله بين ما ثبت بالقرآن ما ثبت بالسنة وما ثبت بأقلة الفقهاء، إذا كانت تفرقة ضرورية، لأن إذا جاء شخص وأنكر ثبت بالقياس هل لك أن تلزمه؟ ليس له، لأن القياس مختلف. نعم ظهور العلماء يثبتون القياس، ولكن القياس إذا وجدت مقوماته وأركانه ما سيأتي له، أما لما كان إذا لكم هذا لم يكن. واش قال؟ قال: إذا التفريق بين ثبت بنص القرآن من الأحكام وما ثبت رواية الأحاد وقيسة الفقهاء ضرورية، لما فإن من أحد ما جاء في القرآن يحكم بكفره، لا ينكر الربا في الجملة، يقول الربا مش محرم، ليس بمسلم بشرط، الربا يقول ما كاش محرم، هذا ليس بمسلم، أن الربا محرمات قطعية، ولكن الجملة أما الحق الفقهاء ضرورية. وإن جاء عالم مثلا و وإذا جاء عالم فسيأتينا في كلام محمد الشيخ رشيد إذا جاء عالم مثلا وخلف حديثا هذا يضع في أمره هل شافوا لماذا خاف هذا الحديث هل لم يبلغه هل أوله هل عرضه غيره ينظر هذا قال فمن جاد ما جاء في الحكم في القرآن يحكم بكره ومن يحد غيره ينظر في عذره فما من إمام مجتهد إلا وقد قال أقوالا مخالفة بعض الأحاديث الصحيحة لأسباب يعذر بها سكون هو يعذر بها مش تيدق لك البعث عاود قلنا لي قال كذا هو عالم انت قلت لك الحديث الصحيح ما فيه حتى خير لا والله لا ينفعك انك تبع مالك على علمه وفضله انه رايك معذور انه عالم اما اذا كان بان لك الحق فلا يجوز لك القول بقوله مجرد تقليد اللهم الا ان هذاك ما عرف هو كون عالم يعني قال بقول هذا هو معذور عند الله اجور اجرا واحد عند اخطا اما غيره لا لأب يعذر بها وتبعه الناس على ذلك ولا يعد ذلك ويعد ذلك ولا يعد ذلك أحد عليه خروجا حتى من لا عذر له بالتقليد فما بالك بمخالفة بعضهم بعضا في قول الاجتهاد التي اختلفوا بها أقيستهم وقال وإنا لا نعلم أنه لا يكاد يوجد عشرات ألوف من المسلمين رجل يتهامى كل ما عده الفاء من الرجل ولعله ينظر من الفقهاء أنفسهم من يطبق شراء حلي النساء على واعد الفقه حتى نشوفوا الآن حتى نقولوا أحمد بالتحرير ربما هو يسري على ذلك مصيبة الإنسان يعتقد الحرام ثم ينتهي كل حرام هذا هو من يعتقد ما هذا أما من يعتقد الحرام مصيب ويقتحي يتقحر حتى ولو لم يكن حراما ما دام هو يعتقد الحرام يأثم ولو لم يكن ذلك شيء محرم يعتقد الحرام تتبعا للعالم ينبغي له يكف كأن يشري ما كان من الذهب فضة وما كان من الفضة بذهب يدن بيد فيهما قال لك تحسب اللي في هذا أو يتخذ لذلك حيلة فيها فالناس في أشد الحاجة إلى التمييز بين ربا القطع المتوعد عليه القرآن بالخلود في النار وبين غيره من مختل فيه أو كان وعيده دون وعيده لأن ضرره دون ضرر ينبغي أن ما من هذا جريئة الناس على ارتكاب ما لم يثبت القرآن حاشا لي نحن نقول بأن ما حرم بسنة وثبت بدليل أحادي صحيح محرم لكن هذا قد يكون خلافه فيه أكثر من الخلاف ما في القرآن هذا هو الشرط بغي أن يفهم هذا نعم أنت والغرض ما هو غرض مكر أقوال هؤلاء العلماء رحمه الله الغرض من الإشارة إلى تفريق بين نوع الربا أن موضوع الرسالة يتعلق بغير الجاهلية نفجد بالجاهلية كلنا في فعين من ربا النسيئة اللي هو فرع كلامنا لنا وسيئ لنا أن ارتباط أنا مستند قائلين بمنع بالذهب ورطب النقود إلى أجل يعني أمر بعيد جدا عن يعني أن يكون فيه نص أو فيه قياس صحيح شيخ الثالث في فعل الفرع ريب النسيء أما في رجالية في رجالية ريب النسيء ليس الريب الجاهلي ريب النسيء الذي هو الذي تحدث عن الفقهاء في الأجناس الربو الأجناس الربو طيب قال ثم ذكر هنا بعض الباحثين على كل حال ذهبوا إلى أن كل ريب النسيء يعني ريب الجاهلي وريب الفضل محرم تحريم المعصية هذا واحد من الكتاب قال لي كل منهما محرم فأنا حاط الرد عليه وبيان أن كلامه غير صحيح ذكر ذلك أحمد صافي في كتاب تصور مدين ريب الفضل ما ذكر قال وذكر أن الفرق بينه وبين ريب النسيء هو أن المربي في ريب الفضل استغل أهل الناس وين راه جهل مسكين بيع له قنطار قمح بزول قطر قمح هذا يجهلوا يجهلوش وين هذا الناس هو استغل جهل الناس هل يجهل الإنسان أنه إذا عمز غرام هب غرام نص هذا واحد يجهل هذا يفهم كلنا بأن زيد ربما جهل الناس بالتأجيل إذا تساوى الجنان ذلك كلام هذا ليس كلام علمي لما أتصور ماذا ظهر هذا المؤلف ذكر أن فرق بينه وبين ريب النسيئة هو المرابي ريب الفضل استغل جهل الناس وأنه في ريب النسيئة استغل حاجة هو في ريب النسيئة استغل حاجة حقيقة ولكن نحن نقول بأن ريب النسيئة اللي هو الجاهلية لا يجوز ولو لم يكون الذي يعطي زيادة محتاجا وللذي يأخذ أيضا محتاجا لأنه مش قال كون نقول بأريب الناس فيه استغلال حاج الناس